شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. اللي فوق دي وكفايه قوي معايا انت؟ ماشي. طب الراجل فنان مش وما خلقنا السماء الصبح ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله أكبر يا شيخ. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. صلى الله عليه. احنا كنا مسؤولين في استقبال الشيخ ابراهيم، انت حتى كنا. يا سلام عليك. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اه يا حبيبي. اه يا حبيبي. وقل ان ده الكلام ده يرجعنا ورا حبه بقى. يا جمال النبي الكلام ده يرجعنا ورا حبه يعني. ها يرجعنا كده كما تعبان. بتقول لي تعبان يا اخويا، اصلح حالك ربنا. الله يا سيدي. الله اكبر. الله الله الله الله. نعم نعم. فاصدع بما تؤمر. نعم نعم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صلوات الله وسلامه عليه. وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم بالله المنزل وتقول لي تعبان قالوا بتاع يا عم وحد الله بقى يا ابويا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. إنا كفيناك المستهزئين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. يحب النبي يصلي عليه.